الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال الله تعالى: وادع إلى ربك. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ذكر هذه الآيات في هذا الباب، وهذا باب عظيم من أبواب الخير. فمن رحمة الله تعالى بعباده وكرمه عليهم أنه جعل المتسبب في العمل له مثل جزاء من عمل هذا العمل. فإذا دللت إنسانا على الخير، أو كنت سببا في إسلامه أو في هدايته، فيكتب لك أجر هذا الإنسان. وانظر في هذا الباب كم يفوز الإنسان، يفوز بالحسنات العظيمة عند الله تعالى بسبب الدعوة إلى الله أو الدلالة على الخير. قد لا تكون داعيا أو عالما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بشرط أن تتعلم هذه الآية أو هذا الحديث أو هذا الحكم، تتعلمه ويكون هذا العلم صحيحا، ثم تنشره بين الناس فيكتب لك الأجر العظيم. كل من عمل بما نشرته يكون لك فيه الأجر العظيم. فقال: وادع إلى ربك. هكذا يحثنا ربنا على الدعوة إلى الله تعالى، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أشرف وظيفة، وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله. الله تعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وذلك علينا أن نرغب أولادنا وبناتنا في هذا الخير العظيم، خاصة والله الإخوة الأخوات، أعظم ما يحتاجه الناس اليوم في الواقع العلم النافع، ونشر العلم، التعلم، نتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وننشر هذا النور بين الناس. بهذا يحيى الناس، يرجعون إلى الدين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال: وادع إلى ربك. وقال في الآية الأخرى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وتأمل في هذه المراتب، قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فالذين يتلقون الدعوة على درجات ومراتب، منهم الذي ليس في نفسه شهوة ولا عناد ولا كبر، عنده جهل، يريد أن يتعلم، فإذا سمع الحكمة قبلها. وهذه هي المرتبة الأولى، قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة هي السنة إذا قرنت بالكتاب، وكذلك يعني يدخل فيها الدين كله. فحكمة بالغة فما تغني النذر. فهذا القرآن من لدن حكيم عليم. وهكذا الحكمة أن تضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. فعندما تعلم الجاهل أو توقظ الغافل ويكون في قلبه قبول، ما يكون عنده كبر ولا عناد، مباشرة يقبل بدون ترغيب ولا ترهيب ولا زجر ولا وعظ. ثم قال: والموعظة الحسنة. هذا لمن كان في قلبه شيء من الشهوات أو شيء من العناد، فيحتاج إلى وعظ، لأن الوعظ هو التذكير مع الزجر والترغيب والترهيب. فهذا ما يحتاجه كثير من الناس، لا لأنهم قد يعلمون الحق لكن لا يعملون بسبب الشهوات والعناد أو المكابرة، فيحتاج إلى وعظ حتى تلين القلوب. ثم قال وجادلهم بالتي هي أحسن. قد يكون عنده مع الكبر والشهوات عنده أيضا شبهات، فيحتاج إلى مجادلة وأن ترد هذه الشبهات، تجادله بالحق. لكن تأمل كيف قال وجادلهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، بالطريقة التي هي أحسن الطرق. لماذا؟ لأن عند الجدال، هذا من طبيعة الإنسان، عند الجدال إذا خاصم غيره أو جادله في أي موضوع كان، كل واحد يريد أن ينتصر لنفسه فيغضب لنفسه. فهنا جاء هذا التنبيه من الله تعالى حتى ما يكون هذا الجدال لنصرة النفوس، بل يكون جدالا لأجل الله تعالى، لبيان الحق. ولهذا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال ما نظرت أحدا إلا رجوت الله تعالى أن يظهر الحق على لسانه. انظر من هذا، من إخلاصه في المجادلة. قال وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، على خصال الخير كلها، وعلى ما يبعد الناس عن المعاصي، يتعاونون في مشاريع خيرية طيبة لخدمة الدين، لخدمة الناس، وتعاونوا على البر والتقوى. وكل ميسر لما خلق له، والله تعالى قد وزع على عباده وقسم بينهم المواهب والقدرات والرغبات. تجد هذا رغبته في العلم، وهذا رغبته في الدعوة والحركة، لكن لابد أن يتعلم، ما يدعو بخطأ أو بباطل. وهذا تجده يهتم بالقيام على الفقراء والمساكين، وآخر فتح الله عليه في أمور التكنولوجيا مثلا، وآخر وآخر. لكن إذا كان هم الجميع أن ينصروا دين الله، كيف أنصر الدين بما فتح الله لي في هذا الباب؟ فإذا تكاتفت الجهود في نصر الدين، هكذا تجد الخير ينتشر بقوة وبسرعة. وهذا الدين لا يمكن أن يقوم به شخص أو اثنين أو ثلاث، لا، يحتاج من الأمة أن تقوم بهذا الدين. ولهذا قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا يعني على الخلاف أن من هنا ولتكن منكم، يعني هل هي تبعيضية أو لبيان الجنس؟ يعني المراد أنه ينبغي أن تكون هذه الأمة أمة داعية للخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا ينبغي على المسلم أن يكون عنده هم لنصر دينه، وأعظم ما يقوم به أولا أن يصلح نفسه. والله لو اكتفى بأن يصلح نفسه وأولاده وأهله، قام على أهل بيته، والله هذه دعوة عظيمة. لو كل واحد منا أصلح أهل بيته وقام عليهم ورباهم، تنصلح البيوت فينصلح المجتمع. قال وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. فتأمل، بهذا تفوز بالأجور العظيمة عند الله تعالى. من دل على خير، تدل على الصلاة، تذكر فلانا بصلاة الضحى، ما تدري والله أحيانا قد تحتقر هذا العمل، أحيانا ترسل رسالة لكن تكون بإخلاص وصدق من قلبك، أنك تريد من الناس أن يقوموا بتعظيم الله، تريد أن تحبب الناس إلى الله، كن في قلبك حرقة على دين الله، كن في قلبك أن الناس تريد منهم أن يتقربوا إلى الله ويوحدوا الله ويعظموا الله، فترسل مثلا رسالة إلى أصحابك، إلى يعني من هم أسماءهم في هاتفك، تذكير بعمل من أعمال الخير. ما تدري يمكن أن تقع هذه الرسالة في قلب إنسان يعمل بها طيلة عمره، يصلي الضحى طيلة عمره، يصلي الليل طيلة عمره بسبب تأثر برسالة أو بمقطع أو بكذا، خاصة في زماننا مع هذه الوسائل التي يسهل فيها نشر الخير مع أيضا سهولة نشر الشر فيها والعياذ بالله. فإذا من دل على خير هكذا لا تبخل بالكلمة الطيبة في عملك في بيتك بين أصحابك، ولا تستعمل هذه الوسائل إلا في الدلالة على الخير. أما أن تضيع وقتك في أن تنظر إلى هذا المقطع وهذا المقطع وقيل وقال وضحك وسفاسف، لا، هذه تضيع حياتك. لا تجعل هذه الوسائل وسائل التواصل إلا في الدلالة على الخير ونشر الخير أبد. جعل لها وقت أيضا محدود، وقتا محدودا من وقتك في اليوم، وأقبل على ما ينفعك. حرص على تلاوة القرآن، ويعني الخير المتعدي مطلوب من الإنسان، لكن أيضا لا نغفل أي الإخوة عن ما يقوم في القلوب من محبة الله والخشوع لله. قد يصل الإنسان إلى أعلى درجات الجنان، إلى الفردوس الأعلى، وهو ما نشر شيء من الخير، ما يعرفه الناس. كم من الصحابة رضي الله عنهم ما نعرف إلا أسماءهم. انظروا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم يعني مثلا زينب رضي الله عنها أو أم كلثوم، ماذا روت من أحاديث؟ ممكن ما عندها، ممكن زينب عندها حديث في غسل الميت مثلا لما غسلت، أم كلثوم فلانة فلان من الصحابة ما رووا شيء من الأحاديث، لكن هم في الدرجات العالية في الفردوس الأعلى. إذن لا تغفل عن المقصود الأعظم، ما هو تحقيق العبودية، تحقيق محبة الله وتعظيم الله، هذا قبل كل شيء. أما إنسان يجعل همه أن ينشر الخير وينشر الخير وهو لا يصلح قلبه، ينشر الخير، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ انظر، قد يكون بينك وبين الله تعالى حسن صلة بمحبته، أن تعبد كأنك تراه، ثم ما فتح لك مثلا في باب نشر الخير، قد يكون هذا جابرا لك ورافعا لك إلى درجات عالية، لكن الأحسن أن تجمع بين هذا وهذا. فإذا لا تهمل نفسك في الوقت نفسه، أيضا أنشر ما عندك من خير. قال من دل على خير، تدل على عبادة الله تعالى، على ذكر الله، تدل على أي خير. من دل على خير، يعني لو تعين إنسانا تدل على الخير، أن يتصدق الناس على فلان، فلان محتاج، فلان عليه دين، هذا من الدلالة على الخير. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهكذا يعني قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وهذا كما مر معنا قريبا في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وكذلك في السنة السيئة. فكن مفتاحا للخير، وإياك إياك، واحذر كل الحذر أن تكون ناشرا للشر، داعيا إلى ضلالة أو إلى خرافة أو إلى بدعة. كم يتحمل هؤلاء من آثام الناس، كل من ضل فيكون في ميزان سيئات والعياذ بالله، أو تنشر المقاطع السيئة فيكون لك آثام من نظر إليها. فليتقي المسلم ربه وليستعد للقائه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونكمل ما يتيسر من الأحاديث إن شاء الله في مجالس القادمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.